الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونسأل الله تعالى في مستهل هذا الفصل الدراسي الجديد أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين. ونزولا عند رغبة بعض الإخوة الطلاب، قالوا لي نجعل مستهل هذا الفصل الدراسي في تصحيح الاختبار وفسح المجال للطلبة للنقاش، وإذا كان في بعض المسائل التي تحتاج التوضيح فنوضحها إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام المياه عند الملكية، هذا هو السؤال الأول. فذكرنا احتمالات، قلنا الاحتمال الأول اثنان، احتمال الثاني ثلاثة، احتمال الثالث أربعة. والصحيح أن أقسام المياه عند الملكية ثلاثة. بعض الطلبة ذكر اثنان، لعله يعني أراد بذلك الطهور والطاهر، وبعضهم ذكر أربعة، فقلت لعله أضاف المياه المكروهة التي جاءت في آخر أقسام المياه في البيت الأخير، لكن الماء المكروه هو من أقسام المياه الطهورة، لكن يعني يكره إذا وجد أفضل منه، كالماء المستعمل في الطهارة، والماء كثير يعني الماء الحار جدا وغيره مما ذكرها المصنف. فهذه المياه تكره في حالة وجود ما أحسن منها، لكن إذا لم يتوفر إلا هذا لا يعني نترخص بالتيمم، ولابد من الوضوء بالماء المكروه. إذن أقسام المياه عند الملكية ثلاثة: ماء طهور يصلح للعادة والعبادة، وماء طاهر تغيرت أوصافه بطاهر يعني منفك عنه في الغالب، وهذا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، يعني نستعمله في الطبخ وغيره. والقسم الثالث هو الماء النجس الذي لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة، يعني لا يتطهر به ولا يستعمل لا في طبخ ولا في أكل وشرب وغيره. وهو السؤال الثاني، قلنا الماء النجس يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، صحيح أم خطأ؟ والإجابة هي خطأ، لأن الماء النجس متروك، يعني لا يصلح لا للعبادة، يعني لا يتوضأ الإنسان بماء نجس ولا يغتسل، ولا يصلح للعادة، أي لا يعني لا يأكل الإنسان ولا يشرب بشيء خلطه ماء نجس. نعم، إذن هذا هو السؤال الثاني. بعضهم ذكر أنه صحيح، فأنا استغربت صراحة، فالماء النجس لا يصلح لا للعبادة ولا للعادة. نعم، السؤال الثالث: الكلب في المذهب المالكي طاهر لأنه، وذكرنا تعليلات، قلنا التعليل الأول أنه حيوان أليف، التعليل الثاني أنه يصلح للحراسة، والتعليل الثالث التحديد بسبع غسلات تعبدي ولا يقصد به إزالة النجاسة، يعني التحديد بسبع غسلات عند فقهاء المالكية لا يفهم منه أن لعاب الكلب نجس. لماذا؟ قالوا لأن إزالة النجاسة قد تكون بمرة أو مرتين، فإزالة عين النجاسة يعني غير منوطة بعدد معين، فالتحديد بسبع قالوا أنه هذا تعبدي. وبعضهم اجتهد وقال كل ما ذكر في الأحاديث من تكرار شيء سبع مرات إلا وفيه علة طبية، كإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم على جسده الشريف سبع قرب، والقراءة قراءة الفاتح سبع مرات وغيره. فقالوا التحديد بالسبع لعل فيه علة طبية ولا يفيد النجاسة. إذن الإجابة الصحيحة هو أن التحديد بسبع غسلات تعبدي. ومسألة أنه حيوان أليف لا يعني لا دخل لها في الطهارة أو النجاسة، وكذلك أنه صالح للحراسة. نعم، إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. إذن التحديد بالسبع تعبدي وليقصد به إزالة النجاسة. إذا كان في يعني من يريد أن يتدخل حتى يعني على المباشر يرفع يده، ما في إشكال. وإذا كان الأمر واضح نواصل. نعم، إذن السؤال الخامس: ميتة الآدمي من الأعيان الطاهرة المتفق عليها بين علماء المالكية. يعني يفهم من السؤال أن فقهاء المالكية اتفقوا جميعا على أن ميتة الآدمي من الأعيان الطاهرة. وذكرنا أن هذه مسألة فيها خلاف. إيش قال الناظم؟ قال: في ميتة الإنسان قلف خصص. في ميتة الإنسان قلف خصص، أي معناه أن العلماء اختلفوا في طهارة ميتة الإنسان. وذكرنا أن بعضهم يرى أن علة الطهارة هي الحياة، فإذا مات الإنسان يعني انتفت تلك العلة فتكون ميتته نجسة. نعم، ايوه معليش، شكرا اخ سيف الله. نرجع للسؤال الرابع، نكمل مع السؤال الخامس ونرجع للرابع. اذا ميتة الآدمي من الأعيان الطاهرة غير المتفق عليه بين علماء المالكية. بعضهم يرى أنها طاهرة لأن العلل يخلف، العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، فقالوا إذا مات الإنسان صح يعني انتفت العلة وهي الحياة، فنقول أنه نجس لأنه كل حي طاهر يفهم منه أنه إذا مات نجس. لكن قالوا تخلفها علة الشرف، فربنا عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا تعليل من يرى أن ميتة الإنسان طاهرة. نعم، يعني في الأخير نخلص أن لم يحصل اتفاق. وهذا السؤال تقريبا 90% من الطلاب أخطأ الجواب فيه. نعم، نرجع للسؤال الرابع: رجيع مباح الأكل طاهر مطلقا. رجيع مباح الأكل طاهر مطلقا، يعني فضلات مباح الأكل طاهرة مطلقا، صح أو خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه مباح الأكل إذا تغذى بالنجاسة، لو أكل النجاسة رجيعه لن يكون طاهرا، رجيعه لن يكون طاهرا. مثال: لو أن يعني دجاجا أكل النجاسات، لو أنه أكل يعني أشياء نجسة، أو أنه يعني بعيرا يعني شرب بولا أعزكم الله أو شيء من هذا، فيصير الرجيع غير طاهر. إذا متى يكون الرجيع الفضلات للمباح الأكل طاهرة؟ إذا تغذى بطاهر، إذا تغذى بطاهر. نعم، قال الناظم: إن اغتذى بطاهر، إن اغتذى بطاهر. نراجع مع بعض الأبيات تأتينا إن شاء الله. مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر، قال الناظم. يعني رجيع الضمير هنا عائد على المباح، مباح الأكل. يعني متى يكون رجيعه طاهرا؟ بشرط إن اغتذى بطاهر. يعني انتبه للشروط المذكورة في النظم. نعم، إذن خمسة أسئلة أظن أن الإجابات واضحة. يعني معنا أخ سيف الله، واضح نمشي؟ كان تعليقك على السؤال الرابع. نعم، بالنسبة للإخوة الحاضرين في عندكم استفسار أو شيء قبل أن نواصل؟ طيب الحمد لله. طيب نواصل. السؤال السادس: هل يجوز اتخاذ فناجين قهوة من فضة؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال تقريبا جل الطلبة أجاب عنه إجابة صحيحة، وهو لا يجوز للنهي الوارد عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. نعم. طيب السؤال السابع: إذا سلق البيض في ماء نجس لا يقبل التطهير أبدا. هذا السؤال تم يعني إدراجه في الاختبار، أو هذا السؤال الذي سقط ما أدري، أجيبوني، لأنه كان في سؤال ناقص يعني لم يدرج إلا متأخرا وما استطاع الطلاب الإجابة عنه. هل هذا هو السؤال؟ أجيبوني من فضلكم. هذا السؤال طرح عليكم في الاختبار، ما سقط؟ السؤال رقم 13 هو الذي سقط؟ طيب نحن ذكرنا أن هناك أشياء لا تقبل التطهير مطلقا إذا تنجست، وهذا هو المراد من السؤال. وأنا يعني اخترت واحد من الأشياء التي ذكرها الناظم. الناظم ماذا قال؟ تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حلا طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح معدا. نعم، ذكر إذن أشياء لا تقبل التطهير إذا تنجست، ومنها إذا سرق البيض في ماء النجس لا يقبل التطهير. فلعل بعضكم يعني التبس عليه الأمر، هل المراد بعدم قبول التطهير هو للبيض المسلوق أو للماء النجس؟ فيعني المبحث ما ذكرنا فيه مسألة الماء النجس، يعني الماء إذا تنجس هل يتطهر أو لا، هل يقبل التطهير أو لا. يعني كان مبحثنا في أمور خارج هذا السياق، فكلامنا على البيض إذا سلق في ماء النجس. فإذا سلق وتخلل الماء داخل البيضة فهذا لا يقبل التطهير، لأنه يعني دخل في يعني جزئيات البيضة ولا نستطيع تطهيرها أبدا. لكن الماء النجس نستطيع إذا يعني خالطناه بماء طاهر وكان أكثر منه ولم يعد هناك تغير في أوصاف الماء، صار الماء كثيرا، فالماء عنده قوة تدفع نفسه الخبث فيتطهر الماء. لكن مرادنا هو البيض إذا سلق في ماء النجس. نعم، إذن الجواب صحيح، إذا سلق البيض في ماء النجس لا يقبل التطهير أبدا. نعم، واضح هذه المسألة؟ يعني وقع فيها شيء من اللبس؟ إن شاء الله واضح. نعم، نمر السؤال الثامن: فرائض الوضوء في المذهب المالكي 5، 6، 7. الجواب الصحيح 7 على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. إذن الخمسة الواردة في القرآن، ونزيد عليها الدلك والموالاة. نعم، فرائض الوضوء 7 عدها، قال الناظم رحمه الله تعالى. نعم، هناك ما ذكر 5، هناك ما ذكر 6، لكن الغالب أجاب إجابة صحيحة وهي 7. نعم، الشفع والتثليث في الأعضاء المغسولة من فضائل الوضوء إذا أحكم الغسلة الأولى. إذا أحكم الغسلة الأولى صحيح، هذه الإجابة الصحيحة، أن الشفع والتثليث يعني غسل العضو مرتين أو ثلاثة من فضائل الوضوء، يعني ليست من الواجبات ولا من السنن المؤكدات. فالجواب صحيح. وقال الناظم: أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل. نعم، لكن أنا يعني تعمدت وضع هذا السؤال مع هذا القيد، لأنه يعني قد يعني يتبادر الذهن أن الشفع والتثليث يعني من السنن، لكنها من الفضائل، والفضائل هي درجة أدنى من السنة. نعم، إذن هذا هو السؤال التاسع. طيب أسألكم أنا الآن، طيب إذا لم يحكم الغسل الأولى، إذا لم يحكم الغسل الأولى، فما حكم الشفع في الغسل؟ ما حكم الغسل الثانية إذا لم يحكم الغسلة الأولى؟ أجيبوا. بمثابة الواجب. علي بن خليفة واجب، أم عبد الرحمن واجبة. نعم نعم، تصبح واجبة أخت ابتسام. حنين مستحب. منيرة واجبة. الغسلة الثانية تصبح واجبة. نعم، لماذا؟ لماذا تصبح واجبة؟ لأنه مطالب بإيصال الماء لجميع العضو وألا يترك لمعة. فإذا لم يحكم الغسلة الأولى فالغسلة الثانية تصبح واجبة، لأنه كما ذكرت أختنا ابتسام لم يتم الإنقاء، يعني لم يتم إعاب جميع العضو، يعني لم يصل الماء لجميع العضو. وإذا يعني ترك الإنسان لمعة لابد أن يتم الغسل مرتين أو ثلاث. وعوام المسلمين إلا ما رحم ربي لا يحسنون الغسلة الأولى على الوجه الذي ينبغي، فلابد أن ينتبه الإنسان في الوضوء وفي الغسل، لابد من أن ينتبه وأن لا يترك لمعة. نعم نعم، خونا علي لا تحسب التي لم يحسن الغسل فيها، والله المستعان. نعم، نسأل الله أن يرحمنا. أنا قلت لكم في ابتدائي درس الفقه في الحصة الأولى أن لابد الإنسان ينتبه، هذه أمور يتعبد بها الإنسان ربه عز وجل يوميا، فهو يقرأ ويتعلم. يعني مسألة الدرجات والاختبار هذا أمر ثانوي، يعني هذا لتثبيت العلم والتحفيز، لكن الأهم من ذلك أنه الإنسان يعرف أحكام الوضوء ويعرف أحكام الغسل ويعرف أحكام التيمم وهكذا، والمرأة تعرف أحكام النساء. فهذه من أمور الواجبة العينية التي لا يعذر الإنسان بجهلها، لابد أن ننشر هذا العلم ونتفقه أولا ثم نعلم الناس ثانيا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فإن عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر أمر بوضوء وجاء به يعني حمران مولاه، وتوضأ رضي الله عنه على المنبر أمام جمع غفير من الناس وقال لهم: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نواصل. السؤال العاشر: تنقسم نواقض الوضوء في المذهب المالكي إلى قسم واحد، قسمان، ثلاثة أقسام. الجواب الصحيح هو ثلاثة أقسام، قلنا أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب وهو الشك والردة. إذن ثلاثة أقسام، الغالب ذكر قسمان لعله نسي مسألة القسم الذي بين الأحداث والأسباب وهو الشك والردة. نعم، وملاحظة كذلك الإجابة على الأسئلة نتقيد بما ذكره الناظم، نتقيد بما ذكره الناظم أو بما أضفته في الدرس، لكن لا نخرج عن هذا لأن الأقوال كثيرة ونحن نطالبكم كسنة أولى أن الإنسان يضبط قول واحد وهو قول المتن الذي يقرأه. نعم، لأن هناك من يرى أن أقسام من الوضوء، أقسام نواقض الوضوء هي اثنين، أحداث وأسباب فقط. نعم. السؤال 11 قال: هل يحرم استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في الفضاء أو داخل البنيان؟ الإجابة لا، لأنه تحريم استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة يعني في النظم قيده بكونه في الفضاء ورخصوا استقبال القبلة واستدبارها داخل البنيان، يعني في البيوت والأماكن المغلقة، لكن في الفضاء في العراء يحرم استقبال القبلة واستدبارها. لكن يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يعظم القبلة، فلا يضع يعني مكان قضاء الحاجة في مستقبل القبلة ولا مستدبرها حتى ولو كان في داخل البنيان. نعم. ثم السؤال 12: ما هو العضو الممسوح في الغسل؟ وهذا نبهنا أخونا سيف الله حفظه الله أنه ذكر في نص السؤال ما هو العضو المسموح في الغسل، فلعل كثير منكم ما وفق للإجابة عن هذا السؤال لأنه صيغة السؤال أصلا كان فيها خطأ. أنا مرادي ما هو العضو الممسوح في الغسل، الأصل أن تكتب الممسوح. نعم. شعر الرأس، سماخ الأذن، الخف، إذا لبس على طهر، جميع ما تقدم. جميع ما تقدم. الإجابة الصحيحة هي سماخ الأذن. أخ علي، جاتك ممسوح؟ طيب أنا يعني أخونا سيف الله يعني أراني السؤال من الموقع وفيه مسموح وفيه مسموح. نعم. على كل من هناك من أجاب الإجابة الصحيحة ولعله فهم. ما شاء الله. ما شاء الله، الحمد لله أخ علي، هذا توفيق من الله. نعم. سماخ الأذن هي الثقب اللي في الأذن، هذا لا يغسل لأنه تتأذى الأذن بغسله. فذكرت لكم أنه يعني يضع الإنسان الماء في كف يده ويعني يغسل ظاهر الأذن ولا يدخل الماء للثقب للسماخ. وأنا تعمدت يعني صراحة أني أذكر ممسوحات كشعر الرأس ممسوح في الوضوء، والخف كذلك يمسح إذا لبس على طهر، لكن هذا في الوضوء ولا يمسح الإنسان على الخف في الغسل. ومنكم من أجاب أنه الخف إذا لبس على طهارة فالخف ينزع عند الاغتسال بالاتفاق. نعم. السؤال بعده: هل تغتسل المرأة بعد الولادة إذا خرج الولد بلا دم؟ الجواب نعم، وهذا تقريبا جل الطلاب أجاب إجابة صحيحة. نعم. السؤال 14: اتفق علماء المالكية على أن التيمم رافع الحدث. وهنا حيث بيس كسؤال ميتة الإنسان، يعني الغالب أجاب بأن التيمم رافع للحدث، وأنا استغربت صراحة لأنه ذكرنا في باب التيمم أن جميع فروع هذا المبحث مبنية على أن التيمم مبيح وليس برافع، ولذلك نشترط يعني التيمم لكل صلاة، وأن من أراد أن يصلي النفل لابد أن يصلي نفلا يعني مقارنا للفريضة، ولا يعيد التيمم ويتيمم دخول المسجد وغيره من الأمور. هذا التضييق لأنه يعني هذا الباب مبني على أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، لأن إذا رفع الحدث انتهى. يعني لو ما انتقض وضوء قد يصلي به اليوم كامل تيمم واحد، يعني حاله حال طهارة المائية. نعم، هذا قول لكن خارج المذهب. إذن أم عبد الرحمن تقول لم أفهم يا شيخ بارك الله فيك. طيب أعيد السؤال، كان اتفق علماء المالكية على أن التيمم رافع للحدث. ما معنى رافع للحدث؟ يعني إذا تيممت كأنني توضأت، يعني كأني توضأت بالماء، فما فإذا لم ينتقض وضوئي ماذا أصنع؟ أستطيع أن أصلي الصلاة التي تلي، أستطيع أن أقرأ القرآن، أستطيع أن أطوف بالبيت وهكذا، وأصلي النوافل ما شئت. لكن المتيمم، السؤال عدد 14، هذا الذي سقط لهذا يعني جاءت الإجابة خاطئة للجميع. فهمت الآن. هذا السؤال الذي سقط، هذا السؤال الذي سقط. نعم، إذن ما فيش مشكل، يعني أخت أم عبد الرحمن نشرح لها هذا السؤال. قلنا أنه المذهب بنى جميع فروع باب التيمم على أنه مبيح للصلاة، يعني فقط لكي تستطيع أن تصلي تلك الصلاة، وأنت من أهل الرخصة، يعني لا تستطيع، سواء عندك مرض أو تخشى زيادة المرض أو تخشى يعني تأخر البرء، يعني الموانع اللي ذكرناها من مس الماء. فإذا كنت من أهل التيمم فتيممت، هذا التيمم مبيح، يعني يزيل عنك المنع المترتب على الأعضاء، فتستطيع أن تصلي أو تستطيع أن تقرأ القرآن. لكن إذا يعني ما تيممت للصلاة التي تليها فصلاتك باطلة وهكذا، يعني هو مجرد مبيح. أردت أن تدخل مسجد تيمم، أردت أن تقرأ القرآن لابد تيمم، حتى وإن تيممت للصلاة التي قبلها وهكذا. هذا من معنى، هذا معنى مبيح أخت أم عبد الرحمن. لكن إذا قلنا أنه رافع، إذا تيممت مثلا، لصلاة العشاء مثلا، صلينا العشاء بالتيمم، وأردت بعد الصلاة أن تصلي ما شئت من الصلوات وأن تقرأ القرآن، ولو كنت من أهل مكة أن تطوف بالبيت قبل العودة إلى المنزل، وأنت يعني تأتي بأشياء يشترط فيها الطهارة، هل يجوز لك ذلك؟ قالوا لا، إلا النفل يعني الملاصق للفريضة، يعني السنة البعدية فقط أو الشفع والوتر فقط، لا تزيد. معايا؟ فما يرفع الحدث هو مبيح، يعني هو رخصة، هو رخصة، فلا يقوم مقام الماء، لا يقوم مقام الماء. ولهذا مثلا لو زال العذر، لو إنسان ما عنده ماء، فاقد الماء بالكلية وتيمم، ثم قبل أن يتيمم للصلاة الموالية وجد ماء، هل يقول لا ما أتوضأ، أنا تيممت للصلاة وما انتقض وضوئي؟ لا، لابد أن يتوضأ. هذا معنى أنه مبيح وليس برافع للحدث. لو كان رافعا لا يجدد التيمم إلا إذا انتقض الوضوء. نعم، قلنا جميع الفروع بنيت في المذهب على أنه مبيح، يعني طيب نواصل. السؤال 15، إذا تيمم المصلي جاز له أن يصلي ما شاء من الصلوات المكتوبة حتى تنتقض طهارته، ولا تكلمنا عليه. الجواب خطأ وليس بصحيح، لأنه ليس له أن يصلي ما شاء من الصلوات المكتوبة، بل كل صلاة مكتوبة لابد أن يجدد لها التيمم. نعم، السؤال الموالي هو السؤال 16، من كانت به جروح في جسمه ينتقل مباشرة إلى التيمم ولا يمسح على العصابة والجبيرة، لأن الشريعة مبنية على التخفيف، صحيح أم خطأ؟ وخطأ، من كان به جروح في جسمه لا ينتقل مباشرة إلى التيمم، بل يعني يحاول يمسح على الجرح مباشرة، وإن كان المسح يؤذيه يضع العصابة أو يضع الجبيرة يمسح عليها. فإن كانت يعني الجروح كثيرة، أكثر غالب الجسم يعني فيه جروح ولا يستطيع أن يمسح عليها، والأعضاء الصحيحة قليلة، فإن لم يمسح فإن مسح تضرر سائر الجسد، وقتها ينتقل إلى التيمم. نعم، إذن هناك مراحل قبل الوصول إلى رخصة التيمم. يمسح على الجرح مباشرة، واحد مثلا عنده رمد، فيستطيع يمسح على العين ولا يغسلها، يمسح عليها مباشرة فلا يتضرر. وإن خاف الضرر يضع على العين، يضع لصقها، يضع حاجز ويمسح عليه، لا يقول لنا مباشرة الشريعة مبنية على التخفيف فينتقل للتيمم. نعم، إذن هذا الجواب عن السؤال 16. السؤال 17، يشترط في الخف لكي يمسح عليه أن يكون من جلد طاهر يمكن متابعة المشي فيه مخروزا جميع ما تقدم. الإجابة الصحيحة جميع ما تقدم، يعني لابد أن يكون من جلد طاهر ويمكن متابعة المشي فيه ويكون مخروزا يعني مخيطا. نعم، بعضكم اختار أن يكون من جلد طاهر، لعله يعني أجاب بعجالة ولم يتم قراءة جميع الاحتمالات. الاحتمال الأخير هو الاحتمال الصحيح، هو الجواب الصحيح، جميع ما ذكرناه، جميع ما تقدم. نعم، السؤال 18، وهذا كذلك وقع فيه الطلاب، يعني وقع يعني خطأ كثير من الطلبة. النساء في الحيض على 3 أقسام: مبتدأة ومعتادة ومستحاضة، مبتدأة ومعتادة وحامل، حامل ومعتادة ومستحاضة. طيب، الجواب الصحيح هو مبتدأة ومعتادة وحامل، وذكرنا كل قسم بالتفصيل. المبتدأة هي أول يعني ما ابتدأها الدم، والمعتادة ما صارت لها عادة يعني من الدورة الثانية، والحامل قلنا أنه في المذهب تحيض. يعني من ذكر مبتدأ ومعتادة مستحاضة، المستحاضة ليس قسما من أقسام الحيض، لأن المستحاضة ليست حيضة، قلنا المستحاضة طاهرة، المستحاضة طاهرة، فلا يدخل إذن مباشرة. لما نشوف كلمة مستحاضة لابد أن نقصي يعني هذا الاحتمال معايا. وحامل ومعتادة مستحاضة كذلك، لفظ مستحاضة يقصي الاحتمال الثالث، ويبقى الوسط وهو مبتدأ أو معتادة وحامل. أرجو أن يعني أن اتضحت المسألة، لأنه أكثر من نصف الطلبة أجاب عن هذا السؤال إجابة خاطئة. واضح الجواب في أقسام النساء، يعني مباشرة كلمة مستحاضة يعني تبين لنا أنه يعني هذا الجواب يعني هذا الاحتمال خطأ، لأنه قلنا أن المستحاضة هو يعني من نزل يعني دم بعد الطهر التام، بعد الطهر التام إذا يعني لم ينقطع الدم نعتبره دم استحاضة، وتغتسل المرأة وتصوم وتصلي. نعم، وذكرنا حالتها. نعم، المستحاضة الطاهرة، أحسن سيف الله. نعم، إذن لا تدخل في أقسام الحيض، أقسام النساء في الحيض. ولعل بعضكم يعني أقصى الجواب الصحيح، لأنه يرى أن الحامل لا تحيض. نعم، لكن يعني يسقط في الاستحاضة، يعني يبعد من الحمل، فيأتي الافتراض الأول والثالث يعني فيه شيء يعني مستراب. نعم، السؤال 19، امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض في كل شهر 5 أيام. امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض في كل شهر 5 أيام، ثم حدث لها أن تواصل معها الدم 15 يوما دون انقطاع، فماذا تصنع؟ الاحتمال الأول تستظهر بثلاث أيام زيادة على الخمسة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. الاحتمال الثاني تغتسل بعد انتهاء عادتها ولا تلتفت للدم النازل وتعتبره دم استحاضة. الاحتمال الثالث تمكث 15 يوما لأنها أقصر مدة الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. هو بصراحة أنا جعلت هذا السؤال يعني سؤال تميز، لأني الاحتمالات ذكرتها كلها معقولة، يعني لابد أن يركز معها جميعا، يعني ما أقرأها بسرعة. وكذلك تعمدت أن آتي بامرأة معتادة يأتيها يعني الدم كل شهر مدة 5 أيام، ثم حدث لها مباشرة أتواصل مع الدم 15 يوما، فوضعت 15 يوم لأن هي أقصى مدة الحيض، إن هي أقصى مدة الحيض، فقلت يعني لعل الاحتمال الثالث يؤثر على الطلبة إذا لم أقصى مدة وهي 15 يوما. لكن الجواب الصحيح هو الاحتمال الأول. ماذا تصنع المرأة إذا هي معتادة أن يأتيها الدم 5 أيام، ثم حدث لها أن تواصل معها، قلنا مباشرة تستظهر ب3 أيام، يعني كم المدة تصير؟ كم المدة تصير؟ أجيبوني. ثمانية، نعم أحسنتم، 8 أيام، يعني بعد اليوم الثامن، بعد اليوم الثامن تغتسل وتصلي وتصوم به. يعني الاحتمال الأول هو الاحتمال الصحيح. أنا ذكرت بعد ذلك تغتسل بعد انتهاء عادتها ولا تلتفت للدم النازل وتعتبره دم استحاضة. إيش معنى هذا القول؟ ماذا فهمتم من الاحتمال الثاني؟ تغتسل بعد انتهاء عادتها ولا تلتفت للدم النازل وتعتبره دم استحاضة، ما الذي فهمتموه؟ أنا أردت بهذا أن بعد 5 أيام، ما دام هي متعودة 5 أيام لا تلتفت، لا تستظهر. أحسنت أخونا رياض، لا تستظهر، وهذا خطأ. فهذا صراحة سؤال أردت به التمييز وأردت به التعليم كذلك، لأن إن شاء الله بعد هذا ما عاد أحد يخطئ في مثل هذه الحالة. الاحتمال الثالث تمكث 15 يوما لأنها أقصى مدة الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. هذا يعني إيهام مني في أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، فمباشرة ننتقل إلى 15 يوما دون أن نفكر في الاستظهار ولا مثل هذه الأمور. نعم أسماء، في سؤال إن الدم استمر معها. السؤال عندي أنا اللي أرسلته للإدارة، أعيده: امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض في كل شهر 5 أيام، يعني عادتها 5 أيام، ثم حدث لها أن تواصل معها الدم 15 يوما دون انقطاع، فماذا تصنع؟ نعم، حتى ولو لم ينقطع لا تجلس 15 يوما، هي تستظهر بكم؟ ب3 أيام، وبعدين خلاص هذا الدم النازل نعتبره دم استحاضة، نعتبره دم استحاضة ولا نلزمها أن تبقى 15 يوما. إن حدث لها أن تواصل معها الدم في الشهر الموالي ولم ينقطع 15 يوما، ماذا تصنع؟ أجيبينا أخت أسماء. إحنا الآن اتفقنا أنه في هذا الشهر تستظهر 3 أيام، يعني يصير عادتها 8، وتغتسل وتصوم، وإن تواصل معها الدم وتعتبره دم استحاضة لا تلتفت إليه كأنه غير موجود. طيب في الشهر الموالي إن لم ينقطع عنها ماذا تصنع؟ أخت أسمة تقول تغتسل وتصوم وتصلي، متى طيب؟ تبني على ما حدث معها في الشهر الثاني، نعم، هذا تستظهر بثمانية، نعم تستظهر بثلاثة فوق ثمانية فتطهر بعد اليوم الحادي عشر. نعم أختي ابتسام، نعم أريد أسماء، أريد أسماء يعني تجيب معنا، تجيب عن هذا السؤال. أجيبينا أخت أسماء. أعيد السؤال، قلنا أنه هي الآن صارت عادتها ثمانية أيام لأنه هي عادتها خمسة ثم استظهرت بثلاثة واغتسلت وصلت. إن حدث معها في الشهر الموالي نفس الشيء ماذا تصنع؟ هي عادتها صارت الآن ثمانية، نأخذ بالأكثر، ما عاد نلتفت للخمس، صارت ثمانية والدم لم ينقطع، ماذا تصنع في الشهر الموالي؟ الإخوة قالوا تستظهر ثلاثة أيام بعد فوق الثمانية فتطهر بعد اليوم الحادي عشر، هل توافقين؟ نعم تستظهر بثلاثة أيام، فتصير عادتها كم إذن؟ تصبح عادتها 11 يوما. نعم طيب، لو لم ينقطع معها الدم في الشهر الثالث ماذا تصنع؟ كذلك تستظهر بثلاثة أيام، فتصير عادتها كم؟ 11 زائد 3 14 يوما، فتترك الصلاة 14 يوما. بعد انقضاء اليوم الرابع عشر تغتسل وتصلي وتصوم. أحسنتي، نعم تستظهر بثلاثة أيام يصير عادتها 14. طيب لو استمر معها في الشهر الموالي ماذا تصنع؟ هي الآن صار عادتها 14 يوم، لو لم ينقطع الدم في الشهر الموالي تغتسل بعد المدة القصوى 15 يوم. نعم ابتسام يوسف، نعم نعم، يعني تستظهر بيوم واحد، تستظهر بيوم واحد لأنه أقصى مدة الحيض 15 يوما وأقل مدة الطهر 15 يوما، تغتسل في 15. نعم الحمد لله، إن شاء الله يعني هذا المبحث ضبطناه بالإجابة عن هذا السؤال، وكلامنا قياس كما يقال. السؤال الأخير الجميع تقريبا أجاب عنه، وهو في مسألة قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أترك لكم مجال التفاعل والنقاش مدة دقيقتين أو ثلاثة قبل أن ننهي الدرس. أذكركم إن شاء الله ابتداء من الحصة القادمة إن شاء الله نركز في يعني مباحث الصلاة إن شاء الله، عندنا من أوقات الصلاة، عندنا باب أوقات الصلاة، باب الأذان والإقامة، باب شروط الصلاة، باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها، باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة، باب سجود السهوي، باب النوافل وسجود التلاوة، باب السنن المؤكدة، باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم، باب صلاة الجمعة، باب القصر والجمع، إلى هنا. نعم باب القصر والجمع آخر أبواب الصلاة، وإن شاء الله نسأل الله أن يبارك لنا في ما بقي من هذا السداسي، ونتم إن شاء الله المقرر علينا بإذنه وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هل هناك استفسار؟ نعم علي بن خليفة، شيخي سؤال خارج الدرس، ما حكم تعليق صلاتي الظهر والعصر جماعة يوم الجمعة أثناء الحجر وتعليق صلاة الجمعة؟ حكم تعليق صلاتي الظهر والعصر جماعة يوم الجمعة. صلاة الظهر لا تصلى جماعة يوم الجمعة، لأنه إذا يعني حصلنا جماعة يعني عددها يعني 12 فما فوق، فهذه تلزمهم صلاة الجمعة يوم الجمعة، تلزمهم أن يصلوا جمعة، لا يصلون ظهرا. هذا أمر يعني غير معروف أنه يوم الجمعة يجتمعون الناس ليصلون الظهر، إن اجتمعوا تلزمهم صلاة الجمعة، لكن العصر يصلى جماعة يوم الجمعة، ما في إشكال. نعم، والله تعالى أعلم. لكن لو تكلمنا على مسألة تعليق صلاة الجمعة، يعني هل هذا جائز أو غير جائز؟ يعني هذا يعني مرده لعلماء البلد، يعني بمشاركة أهل الاختصاص في يعني البلد المسلم، هم الذين يقررون مدى يعني هل أن هذا الوباء سيؤثر يعني على تلك البلدة ولا اجتماعهم ذلك الاجتماع أم لا، والله تعالى أعلم. يعني هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء فراجعوها. نعم نعم، من باب طاعة ولاة الأمور، وطاعة ولاة الأمور واجبة لكن بشروط، فلابد يعني الاستشارة وأخذ رأي العلماء. نعم طيب، نشكر للجميع يعني حسن التركيز معي في الإجابة عن أسئلة، نسأل الله التوفيق والسداد، ولعل هناك بعض الغيابات اليوم لأنه الدرس في غير موعده الرسمي، فأعتذر بالأمس يعني طرأ علي ظرف ما تمكنت من الحضور، ونسأل الله يعني لنا ولكم العفو والعافية والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في الجميع وإياكم، حياكم الله جميعاً.